التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء الثاني. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا إن أهم شيء في حياتك هو التوحيد. لماذا التوحيد؟ لأن القرآن كله مواضيعه حول التوحيد، أن يكون قلبك للواحد الأحد سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك للواحد الأحد. توحدي الله في رجائك، توحدي الله في طلب الرزق، في دعائك، في استغاثتك، في كل أمورك تتجه قلبك للواحد الأحد. ما تريديه من قضاء الأمور لا تسأليه أحد، وإنما تسأليه للصمد وهو المتكئ إليه سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. وقلنا أن مواضيع القرآن كلها ومحاور القرآن تدور إما خبر عن الله جل وعلا، أسمائه وصفاته وأفعاله، وإما أمثال. وقفنا عند مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ثم نأتي للأمر الثاني من مواضيع القرآن وهو القصص. هذا موضوع آخر أو محور آخر من محاور القرآن، يزيد بيان أن القرآن كله توحيد. القرآن كله توحيد. طيب، لكي يتبين لك أهمية التوحيد، تعلمي أن القرآن كله عبارة عن توحيد. حتى القصص، كل قصة رسول يأتي ليقال لك أن الرسول دعا قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد. حتى في قصة سيدنا يوسف السجين، قصة سيدنا يوسف رضي الله عنه، ضربنا مثل، أخذنا من قصة يوسف موطن واحد وهو في السجن. ابتدأ دعوته بماذا؟ هذا سيدنا يوسف هو في السجن، في الظروف اللي هو فيها، متهم في عرضه. طيب، ماذا فعل مع الاثنين الذين كانوا معه؟ ابتدأ دعوته بالتوحيد. ماذا قال؟ وصف الله عز وجل بكم وصف؟ قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا الكلام متى قاله لأصحابه في السجن؟ عندما طلبوا منه تفسير الرؤية، تفسير الرؤية. قبل أن يفسر لهم الرؤية ابتدأهم بالدعوة إلى التوحيد. يعني شوفي أنا، طيب، يبقى لما أجي أقولك أنت ممكن تحولي كل كلامك مع الناس للتوحيد، ما تستغربيش. لما واحدة تيجي تشتكيلك من أذى الخلق، تعرفيها أن الديال سبحانه وتعالى يأخذ الحق من الظالم فيعطيه للمظلوم، يجازي كل عبد بما قام في قلبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فبتحولي جلسة الغيبة والشكاية إلى تعريفها بالله. ده توحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته، معرفة الرب جل وعلا. لما واحدة تيجي تحكي لك عن توترها وقلقها وحالة القلق الدائم، لأن القلق الآن أصبح من أمراض العصر، تعلميها عن المؤمن الذي يخلق السكينة والطمأنينة، ده اسمه توحيد المعرفة، توحيد الله بأسمائه وصفاته. لما تقول لك أنا محتارة ومش عارفة أعمل إيه، تعرفيها بالهادي وتعطيها المعرفة عن الله جل وعلا. وطبعا لكي تفيضي لابد أن تمتلئي أولا. طيب، فكل شيء تستطيعي استغلاله لربك ومعرفة ربك جل وعلا. لما بيجيلي استشارات يعني الحمد لله رب العالمين بيتضح المجال. يعني لما تجيلي استشعارات بآلاتات من النساء، آلات من النساء بيشتكوا من انشغالهم الشديد بأزواجهم، يا إما بموبايل الزوج، يا إما بفيس الزوج، يا إما بترقبه لما يقوم بفعله، يا إما بعدم وجود مشاعر كما تريد المرأة، يا إما يا إما يا إما يا إما بالزوجة الأخرى، يا إما باللعب اللي هو بيلعبه. أقول لها أنت خلقتي لربك، قلبك يكون معلق بربك، انت بتقومي بوظيفتك مع الزوج تحسني اليه، تستقبلي، تؤدي حقوقه من اجل الرب جل وعلا، من اجل ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لكن واحدة مشغولة باشخاص ليل نهار، فين فين فين الله في قلبك؟ فين توحيد العمل لله؟ فين الدعوة الى الله؟ فين العلم عن الله؟ فين نصرة الاسلام والمسلمين فيما نحن فيه في الامة؟ طيب يبقى شوفي مثال سيدنا يوسف، اي واحدة بتمر ببلاء هيكون اكتر من بلاء سيدنا يوسف وهو مرمي في السجن، طيب ومتهم في عرضه وبيجيبه في سيرته بالسوق وفي كذب اتقال عليه، يعني واخواته كادوا لي وارادوا قتله وحرموه من ابوه 30 سنة، كم اتلاقات وهو في السجن قبل ان يفسر لهم الرؤية ابتدأهم بالدعوة الى التوحيد، وهم في البداية قالوا له انا نراك من المحسنين. هو يريد ان يفهمهم لماذا هو محسن، كأنه يقول لهم انا محسن لاني موحد، انا محسن لاني موحد. هذه الاخلاق هي اخلاق الموحدين، وهذه الحقيقة، ليس هناك محسن على الحقيقة الا موحد. واحدة هتيجي تقول لي بقى شبهة ايه ده، النصارى في اخلاقهم ممتازة، ده في يهود اخلاقهم رائعة، ده في بوذيين بيعرفوا يتعاملوا مع الناس. هقولك في فرق بين اخلاق حقيقية، يعني واحد فعلا كده، واخلاق نفعية. خلوا بقى ركزوا معايا في الاخلاق. طيب ابدا لا تظني ابدا ان اخلاق نبتت من شجرة خبيثة تكون اخلاق حقيقية، شرقا او غربا، اتت من شجرة خبيثة ما اتت من شجرة طيبة، والشجرة الخبيثة تأتي اللحظة التي تجتث من فوق الارض. الذي خلقنا هو الذي يخبرك ويخبرك عنهم، فظواهر الناس ليست مواطن للحكم. واحد يسب ربه، واحد يسب ربه ليل نهار، يقول ان الله عز وجل له ولد، ومعنى ان ليه ولد يبقى له صاحبة، ومعنى ان ليه صاحبة ان في عنده نقص، وان لديه حاجات معينة كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. انا اعطيك مثال، لو عندك صاحب او انت عندك صاحبة جيدة في اخلاقها، تحسن لك بالتعامل، دعتك لبيتها واكرمتك اكرام شديد جدا، اخلاقها رائعة، واثناء ما انت في بيتها سمعتيها تسب امها بالاب والام، بتشتم امها، ما الذي يقع في قلبك؟ كل الذي بنته لك طول النهار من الضيافة وكرم الأخلاق ينهار بدون تفكير. ما علاقتنا بهذا المثل؟ تسب أمها، تسب أمها، تقولين أنا لا أستطيع أن أحترم أبدا إنسانة بتشتم أمها أو بتشتم أبوها، لأن دي شخصية ما عندها أولويات في الاحترام. ده التفكير المنطقي. إذا كان الحق الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يسبونه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثم ربي يبين لك، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب شوفي آيات المائدة والنساء كيف تتحدث عمن يصف الرب بأن له ولد. الحديث القدسي يسبني ابن آدم. طيب يبقى انت مثال واحدة بتشتم أمها تقولي ده واحدة بتمثل للأخلاق، هي عندها أخلاق نفعية، يعني إيه؟ ليها مصلحة معينة إن هي تبقى تعيش في بلد معينة آمنة، طيب فبتسايس حالها، لكن هي من جواها أبدا أبدا ما تحب الموحد. اليهود والنصارى يسبون ربهم ليلا ونهارا، فلا تتصوري أن عندهم أخلاق حقيقية، وإنما الأخلاق التي عندهم نفعية. وسبحان الله تري في أي موقف الحقد يظهر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لو ملكوك بدون ما يكون ليك معهم مصلحة يتظهر أخلاقهم الحقيقية. طيب وقت ما يناسبهم يعاملون بالأخلاق النفعية، الوقت الذي لا يناسبهم إيه؟ تتبين ثغراتهم. لذلك لا تحترمي إلا من معه توحيد. يوسف صلى الله عليه وسلم كيف أحسن إليهم في السجن؟ ماذا معه في السجن ليحسن إليهم؟ لا معه مال ولا جاه، سجين مثله مثلهم، مع ذلك قالوا إنا نراك من المحسنين. معناه أن الموحد لا الذي لا يلاحظ إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا تفكير عنده إلا في ثناء الله سيحسن مع الناس إحسانا حقيقيا، وهو سواء هو في جاهه سيحسن، سواء هو سجين سيحسن، أي مكان تضعينه فيه سيحسن، لأنه لا يريد ثناء الخلق وإنما يريد الثناء من رب العالمين. فمن أعظم مصالح التوحيد أنها تخرج شخصة أو شخصا متعلقا تعبدا، يعني الأخلاق بتاعته دي حقيقية بيتعبد بها لله، ينفع الخلق لأن أداء الحقوق ينزل عليه البركات من الله، يكرم لأن إكرام الضيف سبب في زيادة الإيمان، يحسن إلى الوالدين لأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا الشخص الموحد الذي لا يبغي إلا الله، قلبه لا يبغي إلا الله، تكون أخلاقه تعبدا لا تملقا. طيب فإحنا قلنا إن أعظم مصالح التوحيد أنها تخرج شخصا متعلقا تعبدا لا تملقا، يعني بيحسن للناس من أجل ثناء الله جل وعلا، لا يتملقهم، ليس في مصلحته. إن أردنا أن ننبش ها ونقول إن في أزمة أخلاق، نقول ما هي الأزمة التي نعيشها؟ أنه هناك أزمة أخلاق. لماذا؟ لأن الناس لا تتخلق تعبدا وإنما تتخلق تملقا. طيب إيه سبب هذا الأمر؟ سبب أنه لا يوجد توحيد، يعني فعل العبد لا يكون خالصا للرب جل وعلا. إن أردنا أن نفتش سنجد السبب أنه لا يوجد توحيد، لأنه لو كل شخص فينا ترك معاملة الخلق، لو كل واحد فينا ترك معاملة الخلق وعامل الله سيحسن إلى الخلق من أجل الله، ولن يمن عليهم ولن يسبهم ولن يعيرهم. طيب وهتبقى الأخلاق دائمة مش نفعية، لو لي عندك مصلحة أعملك كويس، لو أنت لذيذ، لو أنت ظريفة، لو بتسليني، لو بتخرجي معايا، لو بتزوريني كتير، لو بتهديني، لكن لما ده يمتنع ما يبقاش فيه أخلاق ولا ود، يبقى إحنا لم نعامل الخالق وإنما عملنا الخلق. لكن الذي يعامل الله جل وعلا ويحسن إلى الخلق ابتغاء مرضات الله وثناء الله وهو في أضيق المواطن سيتخلق تعبدا لله جل وعلا. طيب بعدما ظهر إحسانه و اقتنعت نفسهم. اكمل على بكمل القصة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما ظهر احسان واقتنعت نفسهم انه محسن، ذاك الوقت ماذا فعل بهم؟ قال سافهمكم، تعالوا انتوا بتقولوا انا من المحسنين، سبب ما معي من ادب واخلاق واحسان وقبول بينكم اني موحد. قال لهم ايه يا صاحبي السجن؟ نداء لطيف. أأرباب متفرقون خير؟ آلهة متعددة تشتت قلوبكم بين أكثر من واحد خير أم الله الواحد القهار؟ لاحظي هذان الاسمان الواحد القهار عند أحد في سجن. طيب واحد مسجون وفي ملك بيضغط عليه، طيب ضغوطات لم تقهر هذه الضغوطات لأنها وضعها بين يدي القهار الذي إرادته تقهر أي إرادة. في كثير بكيده كيده إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. دايما لما تلاقي حد عمال يكيد بيكي يكيد بيكي ويدبر لك، قولي يا واحد يا قهار، قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فأبدا ما تخافي من الكيد، ربي بكيدهم عليم. طيب يبقى لا تخافي من قهر أي أحد لأن لنا الواحد القهار، قلب متعلق بالله. يقول لهم انزعوا ما في قلوبكم من خوف من البشر، من خوف من الأولياء، من خوف من الجن، من خوف من كذا. طيب وعلقوا قلوبكم بالواحد القهار. فمقصدنا أن بيان، يعني أنا أضرب لك مثل، أن بيان القصص تكلمك في القرآن عن التوحيد. لو فتشت كتاب الله جل وعلا في كل قصة من قصص الرسل تجد أن كل رسول يدعو قومه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مش اعبدوا الله يعني صلي وصومي وزكي فقط الأركان، بقية البنيان كله لا تتعلقي إلا بالله، لا تعملي إلا لله، لا تهتمي بثناء أحد إلا الله، لا تستغيثي يا حسين مدد يا حسين، لا تستغيثي إلا بالله، يا زهرة يا عالي، ده عبادة. الاستغاثة دي عبادة لا تكون إلا لله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كل هذا منافي لتعلقك بالواحد الواحد القهار. طيب يبقى معالم التوحيد واضحة في كل الدعوات. لما يأمر الله عز وجل بعدم التصفيف، عدم التصفيف في سورة المطففين، ستجدين أن هذا الأمر مبني على ما معك من إيمان وتوحيد، ستتركيه لأنك تراعي الله الرقيب الرقيب. هذه الزيادة الطفيفة في الميزان لا يشعر بها أحد، لكن لن يتركها التاجر إلا إذا كان يخاف الله الذي يراه من فوق سبع سماوات، الشهيد الرقيب. طيب إذا كنت متأكدة أن الله مطلع عليك ذاك الوقت، ستنتهي عن أي عمل سر بتعمليه لا يرضي الله. المسجات اللي فيه تبادل مسجات بين الرجال والنساء الأجانب، الكلام اللي على الفيسبوك، الكلام اللي على التليجرام، الكلام اللي على التويتر، الكلام اللي على صفحات التواصل الإلكتروني بكل مقاييسها، تجدي قوما لا يعرفون الشهيد، لا يعرفون الرقيب، لا يعرفون الستير. يعني الأزمة أزمة. ليه؟ لأن ما في توحيد، ما في معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. إذن في مواضع القرآن سيظهر التوحيد. تأملي حال سيدنا يونس عليه السلام لم ينجه من الكرب العظيم في الضيق. نحن في معظم يعني غالب بيوت المسلمين الآن، غالب الأمة فيها ضيق ضيق. الله أن يكشف عنا الغمة وينجينا من الكرب العظيم. هذا سيدنا يوسف عليه يونس عليه الصلاة والسلام، سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لم ينجه من الكرب العظيم إلا أنه كان من المسبحين. ولما تسمعي اسم الله القدوس، يا ريت أخوات تسمعوا اسم الله القدوس، تعرفي ما معنى تسبيح؟ تنزيه الله، ربي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تنزيه الله عن كل نقص، ربي له صفات الكمال والجلال والكبرياء والجمال والعظمة. تسبيح يعني بتنزيه ربك عن كل نقص، فترضي على أقداره مهما كانت مؤلمة، لعلمك أنه لا يظلم الناس شيئا، ما يحتاج سبحانه وتعالى، تعالى الله، تنزه الله أن يظلم أحد، ما يحتاج لأن يظلم أحد. في سورة النساء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. طيب، يبقى ده التسبيح. فذكر ربه بأعظم أنواع الدعاء لاشتماله على توحيد الله الذي هو أعظم طاعة وأعظم قربة. ماذا قال؟ قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. طبعا لن نقدر عليه بمعنى هنا لن نضيق عليه، لأن كلمة ظن أن لن نقدر عليه لو بتحسبي أن هي مش أن الله لن يقدر عليه، هذا كفر. طيب، لكن هنا فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، ما تخيل أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه أنه سافر وترك قومه دون أن يستأذنه، ما خطر على بالي. فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات، نادى هو في بطن الحوت، يستغفر ربه، يسبحه، ينزهه، يطلب منه الفرج، يطلب منه أن ينجيه من الغم الذي هو فيه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمعنى نقدر عليه أي نضيق عليه، قدر عليه رزقه، طيب أي ضيقه. فهو ظن أن الله لن يضيق عليه ولكن وقع، فماذا فعل؟ نادى الله. الله تعالى لما أخبرك عن قصة سيدنا يونس أخبرك عن لحظة نجاته، بأي شيء نجا سيدنا يونس؟ نجا من بطن الحوت في الظلام الدامس بأي شيء؟ بتوحيده، أنه لجأ لواحد، نادى واحد، استغاث بواحد، ما دي استغاثة، دي استغاثة. طيب، يبقى اللي بيستغيثوا بغير الله جل وعلا عندهم أزمة في التوحيد، عندهم أزمة في التوحيد، ما يعرفوش ان الاستغاثة دي عبادة لا تصرف الا للواحد الأحد. طيب، تعلموا الناس يا أخوات، مش عايزين ننتقد ولا عايزين نكفر ولا عايزين نحارب، احنا عايزين نعلم، ندعو الى الله. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. طيب، ايضا تأملي حال الرجل الذي كان حريصا على التوحيد ودعوة قومه في سورة ياسين. في سورة ياسين قال تعالى، مركز معايا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. في رسل جم لمدينة، الكفار عايزين يمسكوهم يتعدوا عليهم علشان بيدعوهم إلى التوحيد. وجاء رجل من أقصى المدينة، دي في قصة. وفي سورة ياسين الآية: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يسعى يعني بيمشي بسرعة، فيه حرارة، يمشي بسرعة من حرارة ما في قلبه، محترق قلبه أن قومه ليس موحدين. طيب، شوفي بداية الآية في ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. نفس قوم يعبدوا الله وحده، نفس قوم يبقوا موحدين، شرح لهم التوحيد إلى أن مات، فالله يجاهد ويشرح لهم التوحيد. حتى لما مات قال ماذا قال؟ قيل دخل ربي سبحانه وتعالى يقص علينا قيل دخل الجنة, قيل لهذا الرجل من الملائكة قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوفي لهذه الدرجة يكون الإنسان يحمل حرارة الدعوة إلى التوحيد. في ناس لا مهتمة إن هي تعلم أحد الإسلام ولا تدعو إلى التوحيد. ليه؟ لأن إحنا كلنا معظمنا يعني شايفين اللي حوالينا بيصلوا وبيصوموا. طيب بشوفوا يا جماعة قلوبهم ماذا فيها؟ هل قلوبهم راضية عن ربهم؟ هل قلوبهم تعرف الرب الحكيم وأنه ما يضع شيء إلا في موضعه, ولا في سخط على أقدار الله جل وعلا؟ طيب يعرفوا توحيد المعرفة اللي هي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ هل لما بيجوا يستغيثوا بيستغيثوا بالله؟ هل لما يطلبوا المدد بيطلبوا من الله؟ هل لما بينفقوا بينفقوا رياء وسمعة ولا بينفقوا من أجل الله؟ هل لما بيجوا يذبحوا بيذبحوا للجن عشان يخرج من البيت, ولا بيعملوا الزار, ولا بيذبحوا لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب فالمقصود في قصة مؤمن سورة ياسين, طيب أن كل القصص وقصص الأنبياء كلهم كذلك قص عليك من هم الصالحين ومن هم أولياء الله, طيب ودعوتهم إلى التوحيد, ما أثر وجود التوحيد وما أثر فقده. مثال على أثر فقد التوحيد, أنا بعطيك مثال الآن على أثر فقد التوحيد. لما الرجل صاحب الجنة اللي في سورة الكهف لما وجد في عقله ما يناقض التوحيد ماذا قال لصاحبه؟ قال تعالى يقص علينا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني أن هذه الجنة لم تأتي بحولي وقوتي وإنما أتت بحول الله. تجد في كلام الناس كثير مثل هذا, إن أنا بذكائي إن أنا بشطرتي, ينسبون النعمة إلى أنفسهم. برافو, مثل قارون قال إنما أوتيته على علم. واحد يقول أنا اللي عملت وأنا اللي سويت, نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول لحم كتافه من خيري. طيب فينسبون النعمة إلى أنفسهم, ما ينسبونها إلى المنعم وهو الله. من توحيد الربوبية أن تعلمي أن المنعم على الحقيقة واحد أحد, الذي يعطي ويمنع, طيب ويوفق ويخذل, ويسعد ويشقي, بيده سبحانه وتعالى الإسعاد والإشقاء والإعزاز والإذلال. وأن هذه الذي يأتيك من هؤلاء هو مجرد أنهم أسباب, وحتى هذه الأسباب من الأول. طيب فلما تنسبي النعمة انسبيها للمنعم, ولما تاخدي بالسبب تعلمي أن الأول الذي يعطيك كل الأسباب وآتيناه من كل شيء سببا. من الأول؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب نأتي للأوصاف. الأوصاف في القرآن من محاور القرآن الأوصاف. ما معنى الأوصاف؟ وصف المؤمنين, وصف الكافرين, وصف أصحاب الجنة, وصف أصحاب النار. خلاص ده الأولياء. وصف الجنة نفسها, وصف الجنة, وصف النار, وصف المنافقين. طيب وصف ده كله أوصاف. وصف النفس, أي نفس؟ النفس المطمئنة. ما لها؟ هي النفس الموحدة. في نفس لوامة, في نفس أمارة بالسوء, تسمع كلام الشيطان وتنفذه, وتسمع كلام الشيطان وتوسوس به هي كمان للإنس. طيب طيب قال الله جل وعلا في من أثنى عليهم ومن امتدحهم من عباده الكمل أنهم موحدين. وتأملي حال من حركه التوحيد, فعزفت نفسه عن طلب رضا ومدح الناس إلى طلب رضا الله. الموحد تعزف نفسه عن طلب المدح من الناس. طيب، قال تعالى في وصف سورة وصف هؤلاء الموحدين في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مدح الله هؤلاء الكمل سواء من الأنبياء والمرسلين أو الصالحين أنهم لما يطعمون، لما يكرمون، لما يعطون، لما ينفعون أحد لا يريدون جزاء ولا شكورا. إذن يريدون جزاء وشكور من الله الشكور. وأنت من حاجاتك الطبيعية، يعني واحدة هتقول لي دي حاجة في الإنسان، حاجة إلى ثناء، ها؟ من حاجاتك الطبيعية الحاجة إلى الثناء، فأنت اطلبي هذا الثناء من الله، اتركي ثناء الخلق الناقصون واطلبي الثناء من الله. طيب، يبقى ما تقولي ليش بقى من الحاجات الطبيعية الحاجة إلى إثبات الذات، هرم مصله المثلث، عايزة أثبت نفسي، عايزة الناس تشكرني. طب أنت اثبتي نفسك في دينك عند ربك، ما ميزانك عند الله؟ لذلك أنا أطلب من كل النساء سماع هذه المحاضرة، ما ميزانك عند الله؟ طيب، الحاجة لإرادة إثبات الذات عند الناس والتفوق عليهم واعتلائهم دي كبيرة من الكبائر الباطنة في القلوب، وهي ايه اسمها في القرآن؟ إرادة العلو. إرادة العلو، أنا عايزة بأحسن من فلانة، وعايزة بأحسن من علانة، عند الموجهة، عند المديرة، عند الناس، البرستيج، المظاهر، دي اسمها إرادة العلو. قال الله جل وعلا في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أنا أريد أن أكون الأولى عند ربي، أنا أريد أن أكون أفضل طبيبة أخدم الإسلام والمسلمين، أفضل أستاذة في الجامعة، أفضل داعية لربي وحده وليس للقيل والقال. طيب، أفضل مهندس، مش عشان الرؤساء، لا، لاني اتقرب باتقان عملي الى الله، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. عايزه ابقى افضل واحده في معامله الناس في العيله، مش عشان العيله تقول دي فلانه احسن من فلانه، دي فلانه بتوجب اكتر من فلانه، ليس ابتغاء ثناء الناس ولا مدحهم، لان ده ضعف في الاخلاق، ضعف، مش عشان الناس تقول عليا، لا، انا اريد رب الناس. طيب، يبقى في مدحهم، في مدحهم لأنهم موحدين يريدون الثناء من واحد هو الله. طيب، الناس في طلبهم للثناء ينقسمون لقسمين.